هناك مشهدان من مشاهد السيرة النبوية، مشهدان من مشاهد السيرة النبوية عقب قتل 70 ببدر كما هي رواية البخاري ومسلم، وأسر 70 وانطلاق جماعة كما روى ذلك الإمام أحمد والطبراني كما روى ذلك الإمام أحمد والطبراني أن طائفة انطلقت وراء المشركين عقب بدر ليكسروا شوكتهم وليطفئوا قوتهم، وطائفة التفت حول رسول الله يحرسونه، وطائفة يجمعون الغنائم. لما اجتمعوا بدأ يدب الخلاف. الطائفة الأولى قالت: الغنائم لنا، نحن الذين انطلقنا، انتبه لهذا. الطائفة الثانية قالوا: نحن أولى بالغنيمة لأننا التففنا حول رسول الله نحرسه. الطائفة الثالثة قالوا: نحن الذين جمعنا الغنيمة. فكان لا بد من قول فصل ليس بالهزل يقسم عروة هذا الخلاف، لأن الخلافيات في الغالب ما تأتي إلا بعد الانتصار، وتبلى النفوس المؤمنة كما تبلى بالضراء تبلى بالسراء، ولعل البلية بالسراء أعظم من البلية بالضراء. كان لابد من قول فصل ليس بالهزل، أنزل الله تبارك وتعالى القول الفصل الذي ليس بالهزل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. لاحظ هذه التوجيهات الربانية: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. شوف التوجيه الخامس: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ما الذي وقع؟ خلاف من المستحق لأخذ الغنيمة؟ ما التوجيه؟ ما الذي تضمنه توجيه الله لأولئك الصفوة المختارة حداة قافلة النبوة؟ كل هذه الإجراءات والنصائح هي تزكية لتلك النفوس حتى لا تدب فيها فتنة السراء. فإن وقع الخلاف ما الذي يزيله؟ ما الذي يرفعه؟ ما الذي يدفعه؟ تقوى الله، إصلاح ذات البين، فساد ذات البين، فساد ذات البين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول الحالقة التي تحلق الشعر، إنما الحالقة التي تحلق الدين. الخلاف شر، الخلاف شر. وأن وقعت عيناك على متتبع المتشابه فاعلم أنه من أهل الزيغ، أن وقعت عيناك على من يحب الشقاق والفراق والخلاف فاعلم أنه على قائم سادن من سدنة أبواب الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. وأن وقعت عيناك على من يريد أن يؤلف ويوحد، ولكن ما هو سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، نسأل الله السلامة، كما يقول ذلك البعثي العلماني، ولكن توحيد وتوحد على توحيد رب العالمين في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، توحيد على اتباع رسول الله هو القائد المتبع والأسوة، توحيد المنهج دستورنا كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، توحيد الفهم خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أسرى 70 أسير، إيش نفعل بهم؟ أيضا ذكرت الحديث الصحيح من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر: إيش يا أبو بكر، إيش نفعل؟ قال: يا رسول الله، بنو العشيرة وأبناء العمومة، نأخذ منهم الفداء، نتقوى بالفداء على الكفار، نتقوى بالفداء على الكفار، ولعل الله أن يهديهم إلى الإسلام. وأنت يا عمر؟ قال: لا لا لا لا لا، أنا ما أرى ما يراه أبو بكر، ولكن أرى، شوف لسان الحال، طوالي مشى على المثال، قال: أن تمكن عليا من عقيل يضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب له أضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه لا يوجد في قلوبنا رحمة ولا رأفة بالكافرين والمشركين. ذهب رسول الله في الغد دخل عمر على مجلس رسول الله وهو يبكي مع أبي بكر، فعمر يتفاعل مع الحدث، يقول: يا رسول الله، ما الذي يبكيك أنت وصاحبك؟ قل لي ما الذي يبكيك، إن كان شيء يبكي بكيت، ها، إن كان شيء يبكي بكيت، وإن كان شيء لا يبكي تباكيت. لسان الحال أبلغ من المقال. أنت صاحبي، أنا أضحك وأنت تبكي، أو أنا أبكي وأنت تضحك. هذا مثل ما يصنع بعض النسوة، يدخل عليها زوجها مغضب وإذا بها تضحك، يدخل عليها زوجها ضاحك وإذا بها تبكي. سبحان الله العلي العظيم، رب العرش العظيم، يا أخي كن معي في الحالة التي أنا فيها، هذا أوفق لتآلف قلوبنا، هذا الأوفق لاجتماع شملنا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.